Thank you. I'm

تطلبني وحياتي. Yeah. فإن الأرض عاطفة كأنما الأرض فيها Yeah. فإن الأرض واقفة كأنها الأرض فرت من سوائها إلي لا كنت